يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان آخر ما تحدثنا عنه هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. واليوم في هذا المجلس الذي هو الأخير في تفسير هذه السورة نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه الجملة صراط الذين أنعمت عليهم يمكن أن تكون بدلا مما قبلها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو تكون من قبيل عطف البيان. ومعلوم أن الفرق بينهما أن عطف البيان يكون أوضح من البدل، فحينما تقول مثلا: رأيت أبا حفص عمر، فعمر عطف بيان من أبي حفص لأنه أعرف به وأشهر فلا يخفى على أحد. تقول: أعدل الناس أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان. ولكن لو أنك قلت: أعدل الناس عمر أبو حفص، فإن ذلك يكون من قبيل البدل. وأشرت لكم في بعض المرات السابقة إلى أن البدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بدل بعض من كل كالمثال السابق، وبدل كل من كل كالمثال السابق، وبدل بعض من كل كقولك مثلا: أعجبني زيد وجهه، فوجهه بعض منه. وأما بدل الاشتمال فكقولك مثلا: أعجبني زيد وقاره، أعجبني زيد سمته، أعجبني زيد خلقه، أعجبني زيد حياؤه. فهذه صفة يشتمل عليها زيد، وليست بعضا من أبعاضه، وليست جزءا من أجزائه التي ركب منها. فعلى كل حال، قوله هنا صراط الذين أنعمت عليهم يمكن أن يكون بدلا من قوله الصراط في التي قبلها: اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم، أو يكون من قبيل عطف البيان باعتبار أنه أوضح: اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكره بما هو به أعرف فقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد يسأل سائل هنا: إذا قلنا إنه من قبيل البدل، قد يقول قائل: إن البدل يكون ما بعده وهو المبدل منه مقصودا الاستغناء عنه وتركه، كيف يقال إنه من قبيل البدل؟ يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا، هؤلاء بعض من الناس، فليس كل الناس من المستطيعين. كأنه يقول: ولله على المستطيعين حج البيت أن يحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمستطيع هم بعض من الناس، فكأنه استغنى عما قبله وهو الناس، فجعل ذلك في خاصة المستطيعين. هذا في بدل البعض من الكل. وكذلك في قولك: أعجبني زيد وقاره، قد لا يعجبك شيء آخر فيه كلباسه ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا السؤال قد يسأله بعضكم فيقول: كيف قيل إنه بدل، أو كيف صح، أو كيف جاز لقائل أن يقول إنه من قبيل البدل، مع أن البدل قصد به الاستغناء عن المبدل منه، أو أن المبدل منه قصد الاستغناء عنه. فيقال: هذا في بدل البعض من الكل، وفي بدل الاشتمال كما في الأمثلة السابقة. وأما في بدل الكل من الكل فإنه لا يقال فيه ذلك، لأن المقصود هو الثاني، والثاني هو الأول بعينه، لأن المقصود هو حقيقة الشيء والثاني هو الأول، بخلاف بدل الاشتمال وبدل البعض من الكل فإن المقصود هو الثاني فحسب دون الأول. فيكون ذلك في مثالنا هذا كأنه من قبيل التوكيد والتذكير وتقوية النسبة، فإنه لما قال اهدنا الصراط المستقيم فكأن الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا الصراط مختصا بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله عز وجل، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، فلستم وحدكم على هذا الصراط، وإنما سلكه سالكون قبلكم. وهذا كما إذا دللت رجلا على طريق ليسلكها، ثم قلت له بعد ذلك لتؤكد له صحة هذه الطريق وتحرضه على سلوكها، فتقول لهذا الإنسان هذه الطريق الموصلة إلى مقصودك، ثم زدته توكيدا فقلت وهي الطريق التي سلكها الناس والمسافرون وأهل النجاة. ومعلوم أن النفوس في طبيعتها مجبولة على التأسي والمتابعة، ولذلك قيل إن الناس كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. فإذا عرف الإنسان أن هذا الطريق والمسلك أو أن هذا العمل ولو كان فيه ما فيه من المشقات قد عمله أناس قبله وسلكه سالكون قبله حتى قطعوه وبلغوا غايتهم ومقصودهم، فإن ذلك يخفف عليه ويتسلى به، بل حتى الأوجاع والأمراض قد يتسلى الإنسان بما يصيب الآخرين، فيقال هذا المرض بعينه قد أصاب فلانا وهذا الأذى بعينه قد وقع لفلان، فيخف عليه وطأة ذلك ويتسرى به مع أنه لا يناله شيء من جراء هذا الخبر أو من إصابة فلان من الناس بهذا المرض والعلة، لكن النفوس جبلت على ذلك فيتعزى به كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فالنفس تأنس بذلك وتتأسى به. وهذه الآية على كل حال صراط الذين أنعمت عليهم تفصيل بعد الإجمال السابق في الآية التي قبلها، فالآية التي قبلها اهدنا الصراط المستقيم، ما هذا الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فأجمل أولا ثم فصل، ولا شك أن التفصيل بعد الإجمال أنه أدعى لحضور الذهن فيتشوف السامع إلى هذا البيان الذي يحصل به ويتلقاه بقلب مشغوف بمعرفته وسماعه. وهنا سؤال، وهو أن يقال لماذا أضاف الصراط إلى الموصول المبهم صراط الذين، فالذين اسم موصول، فلماذا أضافه إليه فقال صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين مثلا. من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ هم كما جاء في قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهؤلاء هم المنعم عليهم في هذه الآية، فلماذا لم يقل مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مثلا، أو يختصر ذلك فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين، فلماذا ربطه بهذا الاسم الموصول صراط الذين، فذكر الصفة صراط الذين أنعمت عليهم. فيقال في الجواب عن ذلك أنه من ثلاثة أوجه، الأول لإحضار الذهن عند سماع هذا، وذلك بأن استحقاق كونهم من المنعم عليهم إنما هو بهدايتهم إلى هذا الصراط، ليفهم السامع لماذا أنعم عليهم، ما وجه هذا الإنعام، لماذا استحقوا هذا الوصف، لأنهم سلكوا الصراط المستقيم لسلوكهم الصراط المستقيم، لا لنسب بينهم وبين الله ولا محاباة لهم، وإنما ذلك لكونهم ممن سلكوا الطريقة المستقيمة الصحيحة وأعرضوا عن الطريق المعوجة. والأمر الثاني أن فيه إشارة إلى نبذ التقليد، فالله عز وجل لم يربطهم بالأفراد بالأشخاص بالأسماء، وإنما ربطهم بالأوصاف صراط الذين أنعمت عليهم وهم السالكون على الصراط المستقيم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، ألا يعلق قلبه ونفسه ونظره بفلان من الناس فيفعل ما فعل ويمتثل ما أمر ويقول بقوله، ثم بعد ذلك قد يتغير هذا الإنسان وقد يختم له بخاتمة غير حسنة، فيكون ذلك سببا لضلال هذا الإنسان التابع، أو يكون سببا لإحباط يقع في نفسه، فلربما ينكسر وييأس ويبتئس من الوصول إلى غايته ومطلوبه. هذا الإنسان القدوة الكبير الذي اقتدى به وصار يتبعه حصل له انحراف لأنه ارتبط بذاته، وإذا ارتبط الإنسان بالذوات فإنه ينحرف بانحرافها ويكون تعلقه بها تعلقا غير متزن، ومن ثم فإن ذلك يصاحبه التعصب لها والمدافعة عنها بالحق والباطل، وكأنما خلق من أجل ذلك. فيستميت في هذا، فهو في كل مجلس وفي كل ناد ليس له هم ولا شغل إلا أن فلانا مصيب أو مخطئ، أو هو يحب فلانا أو يبغضه، أو رأيه كذا وقوله كذا، فهو يعتذر له في الأخطاء الواضحة ويؤول ذلك ويحمل ذلك على المحامل الصعبة من أجل أن لا يوصف بخطأ أو انحراف. وهذا لا شك أن هذا خطأ، وإنما العبرة بسلوك الصراط، فمن كان سالكا للصراط المستقيم فهو على هدى، ومن انحرف عنه فهو منحرف، سواء كان ذلك الانحراف قليلا أو كثيرا، فمن حاد عنه لم يتبع. هذا مع العلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله عز وجل من الانحراف عن الصراط المستقيم، فهم أئمة الهدى وهم القدوات الكاملة التي يجب الاقتداء بهم ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، يقتدى بهم في سمتهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كل شأن من شؤونهم عليهم الصلاة والسلام، فهم أكمل الذوات، وأخلاقهم أكمل الأخلاق، وأفعالهم أكمل الأفعال. ولكن يمكن أن يؤخذ من هذا هذا الملحظ التربوي، وهو أننا لا نرتبط بالأشخاص لذاتهم، وإنما نرتبط بهم لمعنى قام بهم وهو سلوك الصراط المستقيم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم ألزم الناس لجادة الصواب وللصراط المستقيم، فالله هو الذي يسددهم ويهديهم ويقوم سلوكهم على هذا الطريق، فهم أئمة السالكين عليهم الصلاة والسلام. والأمر الثالث مما يستفاد من هذه الإضافة إلى الاسم الموصول صراط الذين، هو أن الآية بهذا الاعتبار تكون عامة في جميع طبقات المنعم عليهم وليس الأنبياء فقط، فلو قال اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين مثلا فإن ذلك يكون مختصا بهم، لكن حينما قال صراط الذين أنعمت عليهم فيدخل في ذلك جميع الأتباع، أتباع الأنبياء باختلاف أحوالهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيدخل فيه أهل الصلاح كل بحسبه وكل بما فتح عليه في باب الإنفاق والصدقات وفي باب الجهاد في سبيل الله وفي باب العلم وفي باب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. فهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وهم بكلهم وجماعتهم يمثلون الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي فيها هذه الطوائف جميعا، ففيها أهل الحسبة وفيها أهل الجهاد والنصرة، وفيها من يقومون على الفقراء والمساكين والأرامل والعجزة، وفيها من يقومون على العلم، وفيها من يقومون بالتعبد قيام الليل وصيام النهار وما إلى ذلك، فكل بما فتح الله عز وجل بما فتح الله عليه، ومنهم من يبلغون دعوة الله عز وجل إلى العالمين. وهنا فائدة، وهي أن الله عز وجل في هذه الآية أضاف الصراط هنا إلى من؟ أضافه إلى السالكين، فقال صراط الذين أنعمت عليهم. ومعلوم أن الصراط تارة يضاف إلى الله في القرآن، وذلك لأنه هو الذي نصبه ورسمه وأمر بسلوكه، كقوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي، فأضافه إلى الياء ياء المتكلم، أضافه إليه سبحانه وتعالى، وكقوله صراط الله، وتارة يضاف إلى العباد لأنهم السالكون له، كقوله صراط الذين أنعمت عليهم في هذه الآية. وهنا سؤال، وهو أن يقال ما الحكمة من ذكر الرفيق على الصراط؟ لماذا لم نقل اهدنا الصراط المستقيم دون أن نحتاج إلى أن نقول صراط الذين أنعمت عليهم؟ ما الحكمة في ذكر هؤلاء الرفقاء الذين سلكوا هذا الصراط؟ ما حكمة ذلك وما وجهه؟ يمكن أن يقال كما أشرت في الكلام السابق، لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس عنه ناكبون، وهو مريد لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة، والنفوس مجبولة على الاستيحاش من التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه تبارك وتعالى على الرفيق في هذا الطريق وهو نعم الرفيق، كأنه يقول لا تستوحش يا عبدي من قلة السالكين ومن كثرة إعراض المعرضين عن هذه الصراط، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن هذا الطريق يسير فيه أو قد سار فيه معك أقوام هم خيار الناس وهم فضلاء البشر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء وأتباعهم وهم كثير على مختلف الأعصار والأزمان، قد يقلون في وقت وفي زمن ويكثرون في آخر، ولكنهم بمجموعهم كثير. فإذا عرف العبد أنه يسلك طريقا هؤلاء الأخيار هم السالكون فيها، فإنه لا يتردد ولا يستوحش ويقول نحن قلة، نحن في هذه الطريق وأكثر الناس عنها ناكبون، فإنه يجترئ على مواصلة السير فيها والصبر على الوحشة وما يصيبه من الأذى في سلوكه هذا، وبالتالي فإنه لا يكترث بهؤلاء من المخالفين والمعرضين، فهم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. والذي ينبغي على العبد أنه كلما وقع في قلبه وحشة في سلوكه لهذا الصراط وفي تفرده في جزئي من جزئياته أو في بعض تفاصيله، فإنه يتذكر دائما هذا الرفيق السابق ويحرص أن يلحق بهم ويغض الطرف عما سواهم. وكما ذكرت لكم من قبل أيها الإخوان بأن الصراط المستقيم طريق رسمه الله عز وجل وهو كثير التفصيلات، فهو طريق واحد مستقيم فيه تفاصيل كثيرة هي تفاصيل الشريعة، فقد يعرض كثير من الناس عن سلوك هذه الطريق أصلا، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقد يسلكها آخرون ولكنهم يعرضون عن كثير من تفصيلاتها، بل ربما قد لا تجد في بعض تفصيلاتها من يسلك ذلك إلا الواحد بعد الواحد، إما لكثرة أهل البدع في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان، وإما لهجر بعض السنن، السنن المهجورة، يعني بعض العبادات قد يهجرها الناس فلا يعمل بذلك إلا الواحد بعد الواحد، فيكون من أراد أن يعمل بهذا يكون مستوحشا، أي أنه في غربة حتى بين إخوانه، لأنهم لا يفعلون ذلك. وهذا كثير في باب السلوك والأخلاق وفي باب العمل والتعبد وفي غير ذلك من الأمور التي تكون من قبيل لزوم السنن ومجانبة البدع. على سبيل المثال، لو أراد الإنسان أن يجعل لنفسه مسلكا في الزهد والتقلل من الدنيا، فإنه سيستوحش مع أخص إخوانه من السالكين على هذا الصراط في عصرنا هذا، أليس كذلك؟ لو أراد الإنسان أن يحمل نفسه على ميزان منضبط في باب الورع فيتورع من كثير من الأشياء التي لا يتورع منها الناس، فإن هذا الإنسان سيكون غريبا مع أخص الناس الذين يسلكون هذا الصراط في عصرنا، بل ربما عابوه ولربما رأوا أن ذلك من قبيل التكلف. ولذلك نحن نشاهد حال كثير من الخيرين فضلا عن غيرهم إذا حدثوا بأخبار السلف في باب التعبد أو في باب الورع أو في باب الإخلاص ومراقبة النية أو في باب اليقين أو غير ذلك، استغربه السامع ولربما رأى أن ذلك من قبيل المبالغة وأن هذا لا يمكن أن يتحقق ويقع. أليس هذا لغربة الزمان ولكثرة الإعراض عن مثل هذه الأمور؟ في باب التعبد، لو أراد الإنسان أن يجعل لنفسه عبادة يسير عليها، فمثلا لو أراد الإنسان أن يصوم يوم وأن يفطر يوما وأن يقوم ثلث الليل في كل ليلة وأن يختم في كل ثلاث، ما يكون ذلك غريبا بين الناس في زماننا هذا؟ بل حتى في ترك المنكرات، لو أراد الإنسان أن يترك الغيبة قليلها وكثيرها بتأويل وبغير تأويل، ومن اغتاب عنده أحدا قام عنه أو أسكته وأنكر عليه، كيف تكون حاله بين أخص إخوانه؟ أما يكون غريبا؟ فتفاصيل الصراط أيها الإخوان قد يستوحش الإنسان من سلوكها للغربة التي تلاحقه عند فعل ذلك أو تركه، وهذه غربة محمودة ينبغي عليه أن يتأسى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبالصديقين والشهداء والصالحين، فقد سلكوا هذا الطريق قبله ولا يكترث بالغافلين، فالغفلة على مراتب كما لا يخفى. وهنا فائدة، وهي أنه في هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم أسند النعمة إلى الله وحده، صراط الذين أنعمت، وذلك لأن الهداية هداية التوفيق هي إنعام محض من الله عز وجل، وهي شيء مختص به لا يملكه أحد سواه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن هداه الله عز وجل فهذا محض تفضل منه، لأن الهداية ملكه يعطيها من يشاء، ومن حرمه الله عز وجل الهدى فإن هذا بمحض عدله جل جلاله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بسلوكها ولزومها والهداية إليها. وأما الإنعام فمعناه إيصال النعمة، والنعمة هي الحالة التي يستلذها الإنسان من لين العيش والدعة والمال وكل ما يستطيبه الإنسان ويستلذه، فإنه يكون من قبيل الإنعام إذا كان ذلك لا غائلة فيه ولا ضرر. أما إذا كان ضارا ولو استلذه الإنسان فإنه لا يكون نعمة بل يكون نقمة. فباب الرزق أوسع من باب الإنعام. الرزق ما يستيه الله عز وجل ويفيضه على خلقه، فما حصل في أيديهم فهو من رزق الله، ولكن منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال، ويجب على العبد أن يترك الحرام. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فكل ما حصله الإنسان فهو رزق حصل في يده، لكن عليه أن يجتنب ما حرم الله عز وجل. وأما النعمة فإنها لا تكون نعمة إلا إذا تجردت من الغوائل، فهذا الذي يسرق لا يقال هذه السرقة نعمة، وإنما هو رزق حرام وليس بنعمة بل هو نقمة، هذا المال الذي حصل في يده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي قطعة من نار، حينما قال قد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، قال إنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما حصله الإنسان باحتياله وبغير وجه شرعي فهو نقمة عليه وهو قطعة من النار يأخذها. ولهذا قال الله عز وجل عن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لا يخرجون زكاتها، يقول فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى كل حال النعمة اسم جنس يقع على القليل والكثير، وإذا أضيفت إلى معرفة كقولك مثلا يعرفون نعمة الله، فأضفنا النعمة إلى لفظ الجلالة، إذا أضيفت إلى معرفة دلت على الإنعام المطلق التام عند بعض أهل العلم، يعني يعرفون نعمة الله على وجه، يعني يعرفون نعم الله ثم ينكرونها. وبعضهم فسر النعمة هنا بمعنى خاص وهو النبوة، يعرفونها ثم ينكرونها. على كل حال يعرفون نعمة الله أي يعرفون نعم الله على هذا التفسير. تقول أشكر نعمة الله يعني أشكر نعم الله، هذه اسم جنس مفرد أضيف إلى معرفة فهو للعموم. فبعض أهل العلم يقولون إذا أضيفت إلى معرفة دلت على الإطلاق، أي النعم الظاهرة والباطنة، الكبار والصغار، الخفية والجلية، الدنيوية والدينية، ألوان الهدايات وألوان النعم أيضا الدنيوية وكذلك الأخروية من دخول الجنة والنعيم الذي يحصل فيها، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتممت عليكم نعمتي، نعمة هنا مفرد أضيفت إلى الياء ياء المتكلم وهو معرفة، أتممت عليكم نعمتي أي أتممت عليكم نعمي. وكذلك في قوله اذكروا نعمة الله يعني اذكروا نعم الله، فهي مفرد لكنها بمعنى الجمع، نعمة الله أي نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما معنى؟ هل هي نعمة واحدة؟ لا، معنى الآية وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، من السمع والبصر، نعم الحواس، ونعم كثيرة جدا في بدن الإنسان وكذلك ما يحصل له من ألوان الملذات والمسرات والرزق، وكذلك من ألوان الهدايات، وكذلك ما يحصل له من التجاوز عن السيئات والإمهال، وكذلك ما يحصل له أيضا من النعم في الدار الآخرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعلى كل حال النعمة كما سبق تختص بإيصال الخير إلى الغير، وبعضهم يخصص ذلك بابن آدم، إيصال الخير إلى الغير من الآدميين، ويقولون إن الإحسان إلى غير الناطقين لا يقال له نعمة، ما يعطى للدواب من العلف أو نحو ذلك بعضهم لا يعتبر ذلك من قبيل الإنعام على هذه الأشياء، وهذا يحتاج إلى نظر، والله تعالى أعلم. وهنا قد يسأل سائل فيقول من هؤلاء المنعم عليهم، فنقول تفسر بالآية السابقة، وهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن هو أعلى أنواع التفسير يعني من حيث الجنس، وإن كان قد لا يوفق المفسر في ربط بعض الآيات ببعضها، لكن من حيث الجنس تفسير القرآن بالقرآن يعتبر أعلى أنواع التفسير وأجود أنواع التفسير. فهذه الآية من سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم تفسر بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وتفسر بقوله أيضا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. صراط الذين أنعمت عليهم، وفي قوله عليهم فيها عشر لغات في كلام العرب، وقد قرئ بعامتها بأكثرها. وقد استدل بهذه الآية بعض العلماء واستنبطوا منها صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وما وجه ذلك؟ كيف يستنبط من هذه الآية صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ ما وجه ذلك؟ يقال نحن مأمورون بسؤال الله عز وجل أن يسلك بنا طريق هؤلاء، وقد شهد الله عز وجل لهم بالاستقامة ولزوم الصراط المستقيم، وقرنهم بالأنبياء والشهداء، فأبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر الصديق ينصرف إليه مباشرة، ونحن نسأل ربنا أن يسلك بنا طريق النبيين والصديقين، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو رأس في الصديقين، فهذا يدل على صحة مسلكه وعمله، وأنه ممن هداهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك قال غير المغضوب عليهم، وقوله غير فيها قراءتان متواترتان، القراءة الأولى بالجر غير المغضوب عليهم، وبها قرأ الجمهور من القراء، وبهذا الاعتبار يمكن أن تكون نعتا للذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فنعتهم بأنهم غير المغضوب عليهم، ويمكن أن تكون بدلا من الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ثم قال غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فتكون بدلا، وهذا فيه نظر، أو تكون بدلا من قوله عليهم من الهاء في قوله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والقراءة الثانية بالنصب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير بالنصب، وهي قراءة متواترة، وهي رواية عن ابن كثير وهو قارئ أهل مكة، على أنها حال من الضمير في عليهم أو حال من الاسم الموصول الذين، ومعلوم أن الحال تكون منصوبة، والحاصل أن إعرابه على البدلية من الذين أنعمت عليهم على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال، وإذا أعربناه بأنه صفة فإنه يكون بمعنى أنهم جمعوا بين النعمتين، نعمة الإيمان والسلامة من طريق الغضب والضلال. وقوله ولا الضالين لا نافية، وقد حذف الموصوف قال ولا الضالين، ما قال ولا طريق الضالين مثلا، أو قال ولا السالكين الضالين مثلا، ولا طريق الضالين، حذف الموصوف أيا كان تقديره، ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويمكن أن يقال غير صراط المغضوب عليهم، ولا الضالين ولا صراط الضالين. وقد جاء في قراءة عمر في كتاب الفضائل لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهي قراءة غير متواترة، أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا حمله بعض أهل العلم على أنه من قبيل التفسير وليس من قبيل القراءة. وعلى كل حال لا هذه غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفيد توكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم. والحاصل أن فائدة مجيء لا تأكيد النفي وبيان أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده أيضا، فلو لم يذكر لا وقال غير المغضوب عليهم والضالين لأوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين لا ما غاير كل نوع بمفرده. وأمر ثالث في فائدة مجيء لا هو رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم، يعني لو قال غير المغضوب عليهم والضالين فيمكن أن يفهم أحد أن الضالين صفة للمغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم والضالين أنهم اتصفوا بالغضب والضلال، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد غير المغضوب عليهم فهم طائفة ولا الضالين فهم طائفة أخرى. والضالين هنا ما معنى الضلال؟ الضلال هو الذهاب عن حقيقة الشيء مطلقا في أصل معناه اللغوي، وبالتالي فالناسي يقال له ضال، كما قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تضل عن الشيء بمعنى أنها تسهو عنه ويغيب عن ذهنها، يذهب المعلوم، النسيان هو ذهاب المعلوم من الذهن، هذا هو النسيان. والسهو يكون للعلم في الذهن اكتنان، فهو موجود لكن يحتاج إلى مجرد تنبيه، أما النسيان فهو ذهاب ما علم وارتفاعه من الذهن وتلاشيه يقال له النسيان. ويطلق على غياب الشيء، فإذا غيبت شيئا في وسط الأرض مثلا دفنته يقال إنك قد أضللته، كما قال الله عز وجل وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني أإذا ذهبنا وتلاشينا وفنيت أجسادنا وأبعاضنا واضمحلت الأرض أكلتها الأرض، فسموا ذلك ضلالا. ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا؟ الديار هي ما بقي من مساكن القوم والأماكن التي كانوا يرجعون إليها، يقال لها دار، يذهبون وينتشرون ثم يرجعون إلى مساكنهم يقال لها دار، فهذه تلاشت، ذهب أهلها واضمحلوا وماتوا وأفناهم الله عز وجل، فهذا يقول ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل، الحي أهل هذه البلدة مثلا، عن الحي المضلل أين ساروا، ويتساءل يقول أين فنوا وذهبوا وتلاشوا واضمحلوا من الوجود أين هم. وكذلك يقال للدفن يقال له ضلال، كما قال الشاعر فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل، هذا رجل كريم شهم جواد دفن في منطقة الجولان المعروفة في الشام، فهذا يخبر عن موته وأنه موت محقق وليس مجرد إشاعة، يقول فآب مضلوه أي دافنوه رجعوا، فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل، يعني رجل من الأجواد الذين يصل نوالهم إلى الناس، يعني عطاؤهم وكرمهم وإفضالهم وسخاؤهم، مضلوه يعني رجع دافنوه، هذا معناها. وهذه الآية نأخذ منها بعض الفوائد، الأولى أن الله فرق بين الطريقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليجتنب كل واحد منهما، فإن طريق أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، لا بد من العلم ولا بد من العمل، لا يمكن للإنسان أن يسلك الصراط المستقيم وهو لا يعرفها، وقد يعرف الصراط المستقيم ولا يعمل بها ولا يكون سالكا لها فلا يكون من أهلها. فاليهود نقصهم العمل، كانوا يعلمون لم ينقصهم العلم فصاروا من أهل الغضب، وإذا ذكر الغضب اتجه لليهود مباشرة. وأما النصارى فإنه نقصهم العلم ومن ثم عملوا على باطل وخطأ من غير بصيرة، فعبدوا الله عز وجل على جهل فصاروا أهل ابتداع وضلال. الفائدة الثانية وهي أن الله وصف صراط المنعم عليهم بقوله غير المغضوب عليهم لتأكيد كمال صراط المنعم عليهم، وذلك لأن الصفات السلبية يعني التي تكون من قبيل النفي يؤتى بها لإثبات كمال ضدها. فما معنى هذا الكلام؟ الآن صراط الذين أنعمت عليهم هذا متحقق لهم كمال الإنعام بهذا الإثبات، غير المغضوب عليهم نفى عنهم طريق أو هو بدعائه هذا ينفي طريق أو إرادة طريق أهل الغضب وأهل الضلال. فإذا كان هذا من قبيل النفي غير المغضوب عليهم فإن هذا يتضمن ثبوت الرضا لأهل الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم، فأهل الإنعام من أهل الصراط المستقيم هم أهل الرضا، لأن غيرهم ممن عرفوه ولم يسلكوه هم أهل الغضب. وكذلك في قوله ولا الضالين، فنفي الضلال هنا أو نفي إرادة طريق الضالين يدل على ثبوت معنى لصراط المنعم عليهم، وهو أنها صراط أهل الجادة السوية الذين ساروا على بصيرة وعلى هدى وليسوا على ضلال. فهذا فيه إثبات كمال هداية أهل الصراط المستقيم، وفيه إثبات كمال هداية أهل الصراط المستقيم، وفيه إثبات أن هذه الطريق هي الطريق التي يرضاها الله عز وجل تمام الرضا ويرضى عن سالكيها، ومن جانبها فهو دائر بين الغضب والضلال نسأل الله العافية. والفائدة الثالثة وهي ما المراد بالمغضوب عليهم وبالضالين في الآية، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فلا حاجة لقول قائل معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال في قوله غير المغضوب عليهم قال هم اليهود، ولا الضالين قال هم النصارى، وجاء نحوه من حديث أبي ذر مرفوعا وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وحسن إسناده الحافظ ابن حجر. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال لا تكونوا على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله، هذا عالم من علماء اليهود، قال ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله، فخرج فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله، قال ما أفر إلا من لعنة الله، إلى آخر الحديث. فإذا الرابعة طبعا قبل أن أجاوز هذه، اليهود أهل غضب والنصارى أهل ضلال، وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتحققهم من نبوته صاروا يجمعون بين الغضب وبين الضلال، فليسوا على بصيرة في دينهم أصلا، فهم يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون الله ثالث ثلاثة ويقولون إن عيسى قد صلب ويعبدون الصليب ويقدسونه وجعلوا ذلك شعارا لهم، والله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم أي شبه عيسى برجل آخر، فظن اليهود أنه عيسى فقتلوه. والمعنى الثاني ولكن شبه لهم وهو اختيار ابن حزم، شبه لهم أي شبه للنصارى ولبس عليهم بإشاعة أطلقها اليهود أنهم قتلوا عيسى، فما تحقق النصارى من ذلك وما قتلوه يقينا، ما قتلوا المسألة درسا وبحثا وتحريا وتثبتا، والمعنى الأول أرجح. والمقصود أن النصارى أهل ضلال وأنهم أهل غضب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظن ظن أن الغضب مختص باليهود بل حتى هؤلاء النصارى. والفائدة الرابعة وهي أنه جاء وصف اليهود بالغضب في مواضع من كتاب الله عز وجل كقوله وباءوا بغضب من الله، وكقوله فباءوا بغضب على غضب، وكقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. وقال ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني أن المنافقين تولوا قوما من اليهود غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، يعني تولوا بني النضير، تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. الفائدة الخامسة، وهي أن الناس بالنسبة لمعرفة الحق والعمل به على ثلاثة أقسام: قسم عرفوا الحق وعملوا به فهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وقسم عرفوا الحق ولم يعملوا به فهؤلاء هم أهل الغضب، وقسم لم يعرفوا الحق وضلوا عنه فهؤلاء هم أهل الضلال. والعبد لا يخرج عن واحد من هذه الأقسام، وقد يكون في بعض شؤونه يصدق عليه هذا الوصف، بمعنى أن الإنسان لغلبة هوى أو شهوة أو رئاسة أو معيشة من هذا الباطل قد يعرف الحق ولا يتبعه، فيكون ذلك تلك المعرفة وهذا العلم يكون شاهدا عليه. وقد يكون الإنسان جاهلا يعمل بجهل ولا يرفع رأسا للعلم ولا يسأل، بل ربما أنكر على من يسأل لئلا يتورط كما يزعم، فهو يحب أن يعمل كيفما اتفق، فهذا يخشى عليه أن يكون من أهل الضلال. فالواجب على العبد أن يتعلم وأن يعرف الحق بدليله وأن يعمل بما علم، ونحن في مجالس العلم نتعلم، ولكن ينبغي علينا أن نعمل بما علمنا، فهذا هو الكمال، وإنما يقصد بالعلم العمل. ولهذا لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود، ولو نفع العمل بلا علم لما ذم الله رهبان النصارى، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل أصحاب الوثن. فالله عز وجل سيحاسب الإنسان، وليس الحل كما يظن بعض الجهلة أنه يبقى جاهلا لئلا يحاسب على العلم، لا، سيعمل على ضلال. فلا بد من العلم، لا بد من العمل، ومن أراد المراتب العالية عند الله عز وجل فعليه أن يجمع بين الأمرين، أن يتعلم وأن يعمل. فائدة سادسة، وهي ما قاله ابن القيم رحمه الله، يقول: والغضب نتيجة فساد القصد، والضلال نتيجة فساد العلم، بمعنى أن هذا الإنسان الذي علم أن هذا هو الحق لم يتبعه، لماذا؟ لأنه له في الباطل شهرة ومعيشة، كما يقول المعلمي رحمه الله في كتاب التنكيل، يكون له في الباطل شهرة ومعيشة، أو يكون له رئاسة أو غير ذلك من الأهواء، فيترك الحق الذي عرفه ويأبى إلا أن يتبع الباطل. يقول ابن القيم رحمه الله: والضلال نتيجة فساد العلم، فاعتلال القلوب ومرضها نتيجة لأحد هذين الفسادين، وبالهداية إلى الصراط المستقيم الشفاء من مرض الضلال، وبالتحقق من إياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا الشفاء من مرض فساد القصد. فائدة ثامنة، وهي أن وجه إضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى أنعمت، وحذف فاعل الغضب قال: غير المغضوب عليهم، ما قال: غير الذين غضبت عليهم. يمكن أن يقال في توجيهه أن الرحمة تغلب الغضب، فأضافها إليه، قال: صراط الذين أنعمت، إن رحمتي سبقت غضبي، فناسب أن تنسب إليه وأن يضيفها إلى نفسه، لأنها أكمل الأمرين، وهذه طريقة القرآن أن يضيف الأكمل، كما قال الله عز وجل عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قال: أراده الله بأهل الأرض، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بالفعل المبني المجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا. لاحظت الفرق؟ في الشر قال أريد بمن في الأرض، من أراده بهم؟ لما منعوا من استراق السمع، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني عذاب ينزل عليهم، أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذلك في قول الخضر في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، إرادة العيب نسبها إلى نفسه. وأما في الغلام الذي كان كنزهما تحت ذلك الجدار الذي كاد أن يقع وينهار، فقال فيه حينما أقامه، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ما قال فأردت أن يبلغ أشدهما، بينما في خرق السفينة قال فأردت أن أعيبها. وكذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال: الذي خلقني فهو يهدين، ولما ذكر المرض قال: وإذا مرضت، ما قال: وإذا أمرضني فهو يشفين، مع أن الله عز وجل هو الممرض. ولذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان في مرضه الذي مات فيه قيل له ندعو لك الطبيب، قال الطبيب أمرضني. ويمكن أن يقال إن إسداء النعم يكون من الله، وأما الغضب واللعن فيكون من الله ومن ملائكته. صراط الذين أنعمت، فالله هو المنعم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فالغضب واللعن يكون من الله ويكون من الملائكة ومن المؤمنين، فإنهم يلعنون ويغضبون ويدعون على الكافرين، خلافا للعلمانيين الذين تضيق صدورهم بالدعاء على أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى، ويكتبون في الصحف يدافعون عنهم ويتباكون على الدعاء عليهم، ويقول لماذا لا تدعون لهم بالهداية؟ فهل نصر الإسلام يتحقق بكثرهم وبإهلاكهم؟ نقول نعم، نصر الإسلام لا يتحقق إلا بإهلاكهم وتدميرهم، ونحن ندعو الله عز وجل صباح مساء عليهم بذلك. وجبريل صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من وحل البحر ويضع في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. وقد تكلمت على هذا المعنى في بعض المناسبات ردا على بعض الكتاب الذين يكتبون في بعض الصحف، وقد كثرت هذه الكتابات وتكررت في هذه الأيام. فعلى كل حال، ويمكن أن يقال إن في فاعل الغضب غير المغضوب، ما ذكر فاعل من الذي غضب، فيه إشعار بإهانة المغضوب عليهم. ويمكن أن يقال إن الإنعام بالهداية يستلزم شكر المنعم، وأصل الشكر هو ذكر المنعم والعمل بطاعته، وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره، أنعمته ما تغفله، فإذا أغفلته فإن ذلك لا يتناسب مع إنعامه. والقاعدة أن العرب تضيف الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غير الذي وجد منه أحيانا، وأحيانا إلى مسببه وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره، مثل لما تقول مثلا أنبت المطر الزرع، فالمطر سبب والمنبت هو من؟ هو الله، فأضفت الإنبات إلى المطر وهو سبب، والمسبب هو الله عز وجل. وأحيانا تضيفه إلى الفاعل حقيقة وهو الله عز وجل، فتقول أنبت الله الزرع، تقول فلان أفناه كر الليل والنهار، الذي أفناه هو الله عز وجل، لكن كر الليل والنهار كان سببا في هرمه وضعفه وتلاشي أيامه، فأضفته إلى السبب فقط. فعلى كل حال، فائدة تاسعة الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه الآيات لاحظ الأوصاف الأربعة: الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الإنعام، وغير المغضوب عليهم أهل الغضب، ولا الضالين أهل الضلال. فعندنا أهل هدى وإنعام وأهل ضلال وغضب، فقابل بين هؤلاء وبين هؤلاء، فأهل الإنعام قد جانبوا طريق أهل الغضب وأهل الضلال وتخلصوا من ذلك كله، فليسوا بأهل ضلال وليسوا بأهل غضب. وهذا الاقتران والتقابل كثير في القرآن، فالله عز وجل يقابل أحيانا بين وصاف أهل الجنة وصاف أهل النار، ويقارن أيضا بين نعيم هؤلاء وبين عذاب هؤلاء، ويقابل بين ذلك. وتارة يقرن الله عز وجل بعض الأوصاف مع بعضها، فكما قرن الله عز وجل بين الهدى والفلاح في قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة، وقرن أيضا بين الهدى والأمن كما في قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقرن بين الضلال والشقاء إن المجرمين في ضلال وسعر، وقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب، وجمع بين الأربعة بقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي الآية الأخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي الآية الأخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفائدة العاشرة في وجه تقديم المغضوب عليهم على الضالين. لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ يمكن أن يقال لأنهم الأقدم زمنا، فاليهود قبل النصارى، ويمكن للقرب المكاني، اليهود أقرب إلى المسلمين، النصارى كانوا في نجران وفي الشام وفي الحبشة إبان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اليهود فكانوا جيرانا لهم في المدينة. ويمكن أن يكون قدم اليهود لأنهم أغلظ كفرا فكفرهم على علم، ويمكن أن يكون قدمهم لأنه قدم المنعم عليهم والغضب يقابل الإنعام. هذا آخر الكلام على سورة الفاتحة.